الكرامه مألوف مزرع أنبر يا صاحبة الكرامة. مألوف مزرع أنبر وبيرجع بالسلامة يبني لك قصر مرمر. وبيرجع بالسلامة يبني لك قصر مرمر يا صاحبة الكرامة. مألوف مزرع أنبر يا صاحبة الكرامة. مألوف مزرع أنبر وحياة رب المدائن تزرع رمل الجناين. وحياة رب المدائن تزرع رمل الجناين. وحياة رب المدائن تزرع رمل الجناين. تزرع رمل الجناين. وحياة رب المدائن Thank you. بحبه وأدمك شوفي أوراق ميلادنا اسمك مكتوب يا أمي اسمك مكتوب يا أمي وحياة رب المدائن أنا بنتك يا بلدنا وملامحك جوا دمك شوفي أوراق ميلادنا اسمك مكتوب يا أمي واسمك مكتوب يا أمي وحياة رب المدائن أرجوك سيري روحنا اصبح مصباح طريق أرجوك سيري روحنا اصبح مصباح طريق عارفين مهما تجرحنا عدوك من صديق عارفين مهما تجرحنا عدوك من صديق وحياة رب المدائن أرجوك يا سيدي روحنا تصبح مصباح طريق أرجوك يا سيدي روحنا تصبح مصباح طريق عارفين مهما جرحنا عدوك من صديق عارفين مهما جرحنا عدوك من صديق وحياة رب المدائن مزرعة رمل الجناين وحياة رب المدائن مزرعة رمل الجناين وحياة رب المدائن مزرعة رمل الجناين مزرعة رمل الجناين وحياة رب المدائن شعبك يا مصر لسانك برا الحدود بينسى وبيتغرب عشانك ده بيتغرب عشانك يا أرض الله يا واسعة شعبك يا مصر لسانك برا الحدود بينسى وبيتغرب عشانك وبيتغرب عشانك وبيرجع بالسلامة ابني لك قصر المروة وبيرجع بالسلامة ابني لك قصر المروة يا صاحبة الكرامة لوك مزرعة عنبر يا صاحبة الكرامة لوك مزرعة عنبر وبيرجع بالسلامة ابني لك قصر مرمر وبيرجع بالسلامة ابني لك قصر مرمر يا صاحبة الكرامة يا لوك مزرعة عنبر يا صاحبة الكرامة يا لوك مزرعة عنبر وحياة رب المدائن تزرع رمل الجناين وحياة رب المدائن تزرع رمل الجناين وحياة رب المدائن تزرع رمل الجناين تزرع رمل الجناين وحياة رب المدائن